بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال ولا يصح الصوم الواجب إلا بنية من الليل، ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. طيب، الآن المؤلف هنا ذكر مسألة النية، والنية بعضهم عدها من أركان الصيام، ومنهم من يعدها من شروط الصيام، والخلاف لفظي، وإلا من لم ينوي الصيام لا صيام له، من لم ينوي الصيام فلا صيام له. فمنهم من يذكرها الركن الثاني في الصيام هو النية. وأما هل هي شرط أو ركن، هذا مذهب الجمهور على أنها شرط، وبعضهم يقول هي ركن، خلافا لعطاء ومجاهد وزفر الذين لم يشترطوا النية في الصيام. قالوا لأن الأصل في الصيام الإمساك، وإذا أمسك الإنسان ما يحتاج إلى نية، فإن أمسك بدون نية أجزأه ذلك. وقولهم بعيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات، أي كل عمل له نية، ولا يؤجر الإنسان إلا بالنية. المسألة الثانية: محل النية القلب. أجمع العلماء لا خلاف بينهم أن النية في الصيام كذلك هي في القلب وليس في اللسان، كما يقوله بعض الناس في كل ليلة: نويت صوم غد عن أداء شهر رمضان إيمانا واحتسابا لله الكريم. هذه بدعة، من يقولها في كل ليلة يعتبر بدعة. بعضهم يقولها بعد صلاة التراويح، وبعضهم عند ماذا بارك الله فيكم، عند السحور. كل هذا بدعة. فالنية محلها القلب، فالنية محلها القلب، وليس هناك تلفظ بها. فمن تلفظ بها فقد ابتدع في دين الله، من تلفظ بها فقد ابتدع في دين الله. المسألة الثالثة: متى ينوي من أراد الصيام؟ قبل الدخول في هذه المسألة، الصيام ينقسم إلى قسمين: قسم يعتبر صيام فريضة، وقسم آخر يعتبر صيام نافلة أي مستحب. نأتي للقسم الأول وهو قسم الفريضة. هذا القسم الفريضة اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا: يجب أن ينوي الصيام من الليل. دليلهم حديث حفصة عند أهل السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، يعني لو قام في النهار أو أدركه الفجر ولم ينوي من الليل أنه صائم قالوا لا صيام له، لأنه لم ينوي من الليل، لم ينوي من الليل. ما هو دليلهم؟ حديث حفصة. القول الثاني قالوا: ليس شرطا، يجوز له أن ينوي من النهار، لحديث سلمة بن أكوع: حينما صاموا عاشوراء، وتلك الأيام كان عاشوراء واجبا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم: الذين لم يفطروا أن يمسكوا، والذين أفطروا أن يمسكوا. وكانت النية في النهار لأنهم لم يعلموا من الليل أن عليهم صيام عاشوراء، فقالوا لو كانت شرطا لأمرهم بذلك. فدل ذلك على أن النية ليست شرطا في الليل، ويجوز أن تكون في النهار. وهناك قول ثالث جمع بينهما، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال: النية تمتد مع العمل. يعني إن نويت الصيام من الليل تنوي، أدركت النهار وتريد أن تصوم تنوي، تمشي مع العمل، أي ممتدة مع العمل، فمتى أدركته كانت النية. قوله أقرب إلى الصواب، قوله أقرب إلى الصواب. وأما الحديث الذي استندوا عليه وهو حديث حفصة، هذا الحديث تفرد بروايته عبد الله ابن أبي بكر، رواه عن الزهري، وتابعه ابن جريج أيضا عن الزهري، وخالفهم 9 من رواه لم يرفعوا الحديث. هؤلاء أو عبد الله بن أبي بكر رواه مرفوعا، وهؤلاء التسعة من الرواة وهم منهم الأثبات في رواة الزهري يروونه عن الزهري موقوفا، ورجح البخاري وابن أبي حاتم وأبو داود وجماعة. وهذا هو الصحيح، أن الحديث الراجح في الوقت أي موقوف على الصحابي، ليس له حكم الرفع، ليس له حكم الرفع. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستيقظ يقول هل عندكم طعام؟ قالوا لا، قال إذن أنا صائم. والحديث من لم يبيت الصيام الاستغراقية تتناول جميع الصيام، فإن قلنا بصحته أيضا يلزمه إذا كان نفلا أن يبيت الصيام من الليل، أن يبيت الصيام من الليل. فالراجح أنه يمتد مع العمل، يمتد مع العمل. المسألة الثانية وهي مسألة صيام النافلة. النافلة على قسمين، نافلة مطلقة ليس لها تحديد، يريد أن يصوم صوما عاديا لم يحدده، ولا والقسم الثاني وهي النافلة التي معينة كصيام عاشوراء أو عرفة أو ماذا بارك الله فيكم أو الاثنين والخميس، هل هذه أيضا النية يعني ماذا هل تتبع نية؟ الأول وهي التي ليس لها نية هذا محل اتفاق على أنه لا يشترط تبييتها من الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأهله هل معكم طعام؟ قالوا لا، قال إذن أنا صائم، إذن أنا صائم. فيستدلون به على النفل المطلق، النفل المطلق. أما النفل المقيد ففيه ثلاثة أقوال، والراجح أنه مثله، أنه لا تحديد للنية لا قبل ولا بعد، وهو قول الإمام أحمد في رواية لا فرق بينهما في هذا. واضح الآن؟ طيب، معنا مسألة وهي رجل نوى أثناء الصيام أثناء النهار أن يصوم، أثناء النهار أن يصوم، هل له الأجر كامل؟ يعني مثال نام فاستيقظ في الضحى أو قبل الزوال فقال أنا صائم، هل له الأجر كاملا أم له الأجر ناقصا؟ خلاف بين العلماء، والصحيح أنه له نصف الأجر. لماذا؟ لأنه لم ينوي بذلك من بداية أمره، لم ينوي ذلك من بداية ماذا؟ أمره، فله نصف الأجر، فله نصف ماذا؟ الأجر في هذا. هذا هو الصحيح، والمسألة خلافية، والمسألة خلافية. المسألة الأخرى، هل يكتفي بنية الصيام في ليلة واحدة أم يجب عليه أن يجددها في كل ليلة في رمضان؟ خلاف على قولين، منهم من قال لابد في كل ليلة وهم قول الجمهور، نعم، ومنهم من قال تكفي ليلة واحدة لأن الشهر عبادة واحدة فيكفي فيه نية واحدة للصيام بشهر رمضان، لأن رمضان ليس مفرقا متتابعا وهو شهر وليس مجزئا. فالظاهر والله أعلم أنه تكفيه نية واحدة، تكفيه نية واحدة لأنه عبادة واحدة، عبادة واحدة، نعم. المسألة الأخيرة، إذا نوى أن يفطر، رجل نوى أن يفطر ثم بدأ له أن لا يفطر بعدما نوى أن يفطر، هل يفطر؟ قولان في المسألة، قول قالوا يفطر بمجرد النية، وقول قالوا لا يفطر لأنه ما أكله. وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح أنه لا يفطر إلا إذا أكل، إلا إذا أكل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم. ما يفسد الصوم أي ما يبطل الصوم، سواء كان بأكل أو شرب أو جماع، لقوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذه الآية هي أصل في الإمساك، أصل في الإمساك. وقد أجمع العلماء على مدلول هذه الثلاث الأشياء: الأكل والشرب والجماع. فقد أجمع العلماء على أن ما يفسد الصوم هو الأكل والشرب والجماع، الأكل والشرب والجماع. قال: من أكل أو شرب، نعم، لأن هذا من شروط، أو بل هذا الركن الثالث من أركان الصيام، الإمساك عن المفطرات. هذا الركن من أركان الصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب والمفطرات، فهذا يعتبر الركن الثالث من أركان الصيام، من أركان الصيام، كما قال ربنا عز وجل: وكلوا واشربوا. حتى أي غائية يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي امتنعوا، امتنعوا، نعم. فهذا هو، فلا يتناول شيئا من هذه المفطرات. قال: من أكل أو شرب، الأكل والشرب يكون من الفم، أو اصطعط، أي أدخله من أيش؟ من الأنف. الصعور هو الدخول من الأنف، أو والوجور الدخول من الفم. هناك فرق بين الوجور والصعوط، فالصعوط ما يدخل عبر الأنف يقال له صعط، واضح؟ وما دخل عبر الفم يقال له وجور، وجور، نعم. فقوله أو استعط بدين أو غيره فوصل إلى حلقه، أي دخل شيء من أنفه فوصل إلى الحلق. طبعا العلماء اختلفوا فيما هو الضابط في الأكل والشرب، العلماء اختلفوا فيما هو الضابط في الأكل والشرب المفسد للصيام. هل كل شيء يدخل إلى الجوف يعتبر مفطرا، أم أن الأكل والشرب هو تغذية البدن؟ تغذية ماذا؟ البدن. طبعا خلاف بين العلماء، منهم من يقول كل جوف دخل فيه شيء أفطر فيه الصائم، دخل عبر الأنف فوصل إلى الدماغ مفطر، دخل عبر الأذن فوصل إلى مبلة الأذن أو ما أشبه ذلك، أو ما يسمى بالأذن الوسطى أفطر، دخل عبر الدبر أفطر. ولذلك بعض علماء الشافعية يفتون أن الذي يدخل البحر هو صائم أفطر، قال أن هناك مسامات تقوم بعملية إيش؟ إدخال، أو أيضا في دبره وما أشبه ذلك. فيرون أن كل شيء يدخل إلى الجوف يعتبر مفطرا، لم يحددوا في ذلك شيء. القول الثاني قالوا يجب عليه أن يدخل إلى الجوف جوف التغذية، أي الذي يتغذى منه، أي الذي يتغذى منه، سواء كانت المعدة وهي الأصل، أو من عبر الأمعاء من جهة الدبر أيضا، هذا ثانوي، أمر ثانوي، أما الأساس أنه يتغذى من ماذا؟ يتغذى من عبر المعدة، سواء دخل من عبر الفم أو من عبر الأنف، واضح الآن؟ فتغذى به، فهذا يعتبر ماذا؟ مفطرا، هذا يعتبر مفطرا. وهذا قول جماعة من أهل العلم، هذا قول جماعة من أهل العلم. القول الثالث قالوا كل ما غذى البدن كان تغذية اكتفى فيه عن الطعام والشراب هذا يعتبر مفطرا. كيف هذا؟ قالوا لأن الامتناع عن الطعام والشراب هي تغذية، فإذا كان هناك شيء عبر الجلد أو عبر الأنف أو عبر العين أو أي شيء يتغذى منه هذا يعتبر مفطر، ما يتغذى منه حتى ولو بلع، فهم يرون أن بلع الدواء ما يفطر. يعني إنسان شرب دواء، قالوا هذا الدواء مغذي؟ قالوا لا، ليس بمغذي، إذا ليس بمفطر، ليس بمفطر. لماذا؟ لأنه ما قصد به الغداء، واضح؟ القول الثالث يعني اشترطوا أن هذا الشيء الداخل يعتبر غذاء، أما إذا لم يكن غذاء لا يفطر. الذي يظهر والله أعلم أن القول الثاني هو أقرب إلى الصواب، أي دخول الجوف مع التغذية، دخول الجوف مع التغذية، أي أنه إذا دخل الجوف المعتبر وهي المعدة، فالجوف المعتبر هي ماذا؟ المعدة، فهذا مفطر، أو قصد به التغذية من أي مكان صار أيضا مفطر. مثال: أكل وشرب أفطر، عمل له إبرة مغذي أفطر، قد يقول قائل ما دخل جوفه إنما في الدم أفطر، لأنه قصد بها التغذية، واضح الآن؟ فهذا القول هو أقرب إلى الصواب، هذا هو الضابط. فالذي يدخل من عبر الأنف وقصد به علاجا لا يدخل في هذا، لأنه ما يدخل إلى الجوف. قالوا ما يدخل إلى الجوف، وتأتي معنا المفطرات العصرية. وأما إذا دخل وقصد به التغذية فهذا يعتبر ماذا؟ مفطرا. انظر ماذا قال المؤلف، قال فوصل إلى حلقه، استعطى فوصل إلى حلقه، أي إذا أنه وصل إلى حلقه ماذا؟ معناه سيصل إلى الجوف، يصل إلى الجوف، واضح الآن؟ فبعض العلماء يقول قول المؤلف فوصل إلى حلقه قاصرة، الواجب أن يزيد زيادة، فوصل إلى حلقه ثم إلى المعدة أو إلى الجوف. أما فوصل إلى حلقه ولم يصل إلى الجوف قالوا لا يفطر ولو وجد طعمه في لسانه، وهذا هو الصحيح. فعبارة المؤلف قاصرة، فوصل إلى حلقه، يعني معناه الذي يصل إلى الحلق فقط ما يصل إلى الجوف يفطر؟ الصحيح أنه لا يفطر. وأما قول المؤلف هو قول لأبي حنيفة وأيضا الشافعي في رواية وأحمد. وأما القول الذي قال الذي يصل إلى الجوف هو قول الإمام أحمد في رواية مشهورة عنه، وأيضا قول الإمام مالك، وهذا هو الصحيح أنه ليس بمجرد أن يصل إلى الحلق، بل يصل إلى الحلق إلى الجوف، جوفه وهي المعدة، جوفه وهي ماذا؟ المعدة، واضح؟ هذا هو الصحيح. قال أو احتقن، والحقن طبعا قديما ليس كحقننا الآن، الحقن القديمة كانت تؤخذ عبر الدبر، عبر فتحة الشرج، هذا يقال له حقنة، سحقنه أي عبر الدبر. أما الآن عبر العضل، عبر العضل وعبر الوريد، طبعا هذا ما كان معروف، لكن قديما كانوا يتعالجون عبر دخوله في دبر الإنسان. فقولي أو احتقن ما معنى؟ لا تظن الحقن الآن، وإنما المقصود به ماذا؟ أي أنه من اتجاه الدبر، لأن هؤلاء ما كان في تلك الأيام يعرف بهذه الحقن الإبر هذه، وإنما الحقن كانت معروفة عندهم، يعني شيء يدخلونه عبر الدبر يستعملونه في العلاجات، يستعملونه في العلاجات. فقولي أو احتقن هذه مسألة خلافية، هل كل ما حقن عبر الدبر سواء كان مغذيا أو ليس مغذيا يفطر؟ كلام المؤلف عام، كلام المؤلف عام. وهناك قول أن ما قصد به التغذية كما ذكرنا معكم في ضابط المفطر، وهذا هو القول الصحيح. فأما التحاميل التي تستعمل لتخفيف الآلام أو التي تستعمل مضادات حيوية فهذه ليست بمفطرة، فهذه ليست بمفطرة. فالصحيح أن قول المؤلف أو احتقن أي بشيء مغذي، أي حقن له بشيء مغذي من دبره فغذى بدنه فهنا أفطر، فهنا ماذا؟ أفطر، واضح الآن؟ هذا هو الصحيح. قال أو استقاء سقاء، استقاء أي طرب القي، طرب إيش؟ القي أي أخرجه، لأن السين والتاء إذا دخلت على الأفعال ماذا؟ دلت على الطلب، أي استقاء أي أخرج قيئة متعمدا، أخرج قيئة متعمدا. القي له حالتان، خروج القي له حالتان، الحالة الأولى أن يغلب عليه دون أي تدخل، هذا الإجماع السلف على أنه ليس بمفطر، ليس بمفطر، إلا إذا تعمد إدخال ما الأجزاء عمدا ما بقي منها. أما إذا ذرعه القي بدون قصد لا، ليس بمفطر. الحالة الثانية استقاء أي أخرج القي، نقلوا الإجماع على أنه مفطر، على أنه مفطر، ويستندون بحديث أبي هريرة من درعه القي فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فأفطر. هذا الحديث أعله جماعة من الحفاظ، وخالف في ذلك ابن مسعود رضي الله عنه، ثبت عنه بسند صحيح، وأيضا أصحاب ابن مسعود كعلقمة والنخعي وجماعة يرون أن من استقاع أخرج القيء لا يفطر، بل أبو هريرة نفسه سئل فقيل له هل القيء مفطر؟ قال كان ما دخل هو الذي يفطر، هكذا جاء في بعض الروايات. وسئل ما هو الذي يفطر الصائم؟ قال ما دخل لا ما خرج، قال ما دخل لا ما خرج. وهو راوي الحديث من استقاء فليقضي. فالظاهر والله أعلم أن الحديث معلم، فمن استقاء لا شيء عليه، فمن استقاء لا شيء عليه، إنما الذي يدخل هو الذي يفطر. فأما من أصابه القي أو قاء بنفسه لا يفطر على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما الاتفاق المنقول فهو منقول، خالف ابن مسعود، خالف علقمة، خالف جماعة من أهل العلم ولم يرون بإفطاره. قال أو حجم أو احتجم فسد صومه. قديما كانت الحجامة عبر قرن، عبر إيش؟ القرن. دخل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ثوبان على رجل يحتجم فقال أفطر الحاجم والمحجوم. طيب لماذا أفطر الحاجم والمحجوم؟ طب هذا المحجوم فما بال الحاجم أفطر؟ قال العلماء لأنهم قديما كانوا يستعملون القرن فيقوم بعملية مص القرن، فقد يدخل الرذاذ إلى فمه. قالوا فمظنة الإفطار أفطر، فبمظنة الإفطار ماذا؟ أفطر. طيب الآن في زماننا آلات بدون مص، فلو قام بعملية الحجامة هل يعد بذلك مفطرا؟ قالوا لا، إذن هناك ضابط يجب علينا أن نضع فيه. ثبت أن النبي احتجم وهو صائم، وجاء من حديث ثوبان أنه قال أحجم أفطر الحاجم والمحجوم. وسئل زيد بن ثابت وأنس أيضا وجماعة من الصحابة قالوا ماذا كنتم تقولون في الحجامة؟ قالوا كانوا ينهى عنها بسبب الضعف، ينهى عنها بسبب الضعف. فجمع بعض العلماء بين الأحاديث، منهم من قال حديث ثوبان منسوخ أفطر الحاجم والمحجوم، ومنهم من قال حديث أفطر النبي وهو صائم، احتجم وهو صائم كذلك معلو وهو في البخاري، ومنهم من جمع بينهما وهو أن من احتجم فأصابه الضعف أدى ضعفه إلى الإفطار فهذا أفطر، وأما من احتجم ولم يؤدي حجامته إلى الإفطار فهذا لا شيء عليه. وهذا قول أقرب إلى الصواب، هذا القول يعتبر أقرب إلى الصواب، أن الحجامة من كان سيحتجم وسيسبب له ضعفا وهذا الضعف مآله أنه يفطر صار مفطرا، صار ماذا؟ مفطرا. واضح الآن؟ وأما إذا كان عنده قوة واستطاعة ولا يؤثر عليه ذلك فليس بمفطر، ليس بمفطر. واضح الآن؟ هذا أفضل ما يقال في الجمع بينهما، أفضل ما يقال الجمع بينهما. ونصيحتي لمن أراد أن يحتجم وصائم أنه يؤخره إلى الليل، يؤخره إلى الليل إلا إذا كانت هناك حاجة أو تبرع بدم أيضا مثله في الفصل، يعني يحتاجون إلى سحب دم أو ما أشبه ذلك فلا حرج من ذلك. لكن لو قال قائل أنا لا أدري هل سيحدث لي نوع من الإغماء، هل سيحدث لي أنني سأفطر، ما أدري، فيقال له قف، إذا أنت لا تدري بنفسك فيقال له ماذا؟ قف لا تفعل، لأنه يخشى عليك أن تكون مآلك إلى الإفطار، إلى الإفطار. واضح؟ نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.